السلام عليكم. اليوم جايب لكم قصة تبجي، مثل ما نقول احنا هني في الكويت، وجبة جميلة. يقول لك هذه وجبة تبجي، مو معناتها انك تاكل الوجبة او السندويتش يعني وانت قاعد يعني لا لا لا لا لا، يعني من كثر ما هي يعني تصدمك بجمالها وروعتها تشعر كأنك تتنهد من البكي. يعني القصة حصلت عام 1980 في الكويت، في بدايتها في شاب كويتي اسمه جلال. جلال تعرف على فتاة ليبية اسمها ناهد، أعمارهم كانت متقاربة 25-26 سنة. شاف البنت دخلت قلبه وسحك عليها، مات في البنت، جميلة ولا أروع منها، ما شاف بنت بجمالها. تعرف عليه في البداية وتوطدت العلاقة وسنة سنتين ثلاث وتزوجها وعاش معاها أحلى حياة، يحبها موت وهي كذلك تحبه. ناهد بنت يعني يتيمة، ما عندها إلا أخت واحدة عايشة في ليبيا في درنة. راح أرجع لكم أنا على موضوع درنة وقصة المدينة نفسها. المهم عام 83 تزوجوا، فقال لها ايش رايك يا ناهد تكملين دراستك؟ يعني ما يصير تقعدين يعني بدون وظيفة ولا دراسة ولا يعني فقط في البيت. قالت والله شوف، دراسة أنا أبدا ما لي مزاج في الدراسة، لكن ممكن إني أشتغل وأنا عندي يعني بعض الهوايات، منها اللي هي المكياج. وفي الثمانينات الكلام هذا يعني كانت من الأفكار الجديدة اللي افتتح الصالونات. قالت لا أنا أبي أعمل صالون نسائي. قال لها أبدا ما في مشكلة، هو ما هو تاجر جلال هذا، لكن ساعدها في استخراج الرخصة، ساعدها في بعض المبالغ المالية في افتتاح الصالون نفسه، يعني شيء بسيط يعني على قد الحال. واشتغلت فيه ناهد، ما شاء الله ناهد شاطرة وطلعت محترفة في مجال المكياج والصالونات، وأصبحت يعني تتوسع في الصالون هذا، وصارت تستقبل العرايس، ويعني صارت تشتغل على مستوى. بعد سنة وشوي سنتين من زواجها قالت حق جلال، ولأنها ارتاحت لحيل وصار بينهم عشرة وشافت جلال إيش كثر يحبها وإيش كثر يعني تحبه كذلك، فتبي تكون معاه على بساط الأحمد على قولتهم، يعني أن كل شيء يكون واضح بينها وبين زوجها، وخصوصا أنها تفكر أنها تجيب عيال. وهذا كان شرط جلال في البداية، أنهم يتأخرون أول سنة سنتين يعني لين بعدين يجيبون أولاد وكذا. فقالت بصراحة، وفعلا جلست ويا جلال جلسة مصارحة. قالت لي يا جلال بكلمك وبكل صراحة، أبي أقول لك سر في حياتي. قال لها سر؟ يا ساتر، شنو السر هذا؟ قالت له أنت لما تقدمت لي وأنا صارحتك أن أنا مطلقة وما عندي أولاد وفهمتك شنو وضعي في ليبيا وأن ما عندي إلا أخت واحدة، قال له إيه أنا عارف هذا شيء، يعني أنا يعني متفقين على هالشيء وما عندي مانع. قالت له لا الموضوع مو هني. قال لها أجل وين؟ قالت له الموضوع أكبر مما تتصور. قال له شنو هالألغاز و... تكلم يقول لي بصراحة إيش فيه دوختين يعني، قولي لي شو السالفة، في شيء مسوية شيء؟ قالت لا لا اسمعني أنا بفهمك شنو كان وضعي في ليبيا قبل لا أجي للكويت. قالت تفضلي. قالت له أولا أخذ عندك هالصدمة هذه، أنا اسمي هند وليس ناهد، ناهد هذه أختي. طبعا جلال ما هو مصدق، متزوجها الآن صار له سنتين ويحبها وكاشف له عن يعني كل شيء في حياته، وهي كذلك تحبه وكانوا متفقين ومنسجمين مع بعض. معقولة بعد سنتين يكتشف ان هذه اصلا اسمها ما هو ناهد، اسمها هند؟ قال لها شلون يعني، فهميني اكثر. قالت انا من تحلى شخصية اختي ناهد، انا اسمي هند. قال نعم، يعني انا حين متزوجك ولا متزوج اختك؟ قالت لا انت متزوجني انا، لكن انا زورت في الاوراق، طلعت من ليبيا باثباتات شقيقتي ناهد، وشقيقتي ناهد فعلا مطلقة، لكن انا لا. نعم شنو انت لا؟ قالت افهمني يا جلال، تكفى الله يخليك، انا والله ما ابي اخسرك، وترددت الف مرة اني اكشف لك. قال له فهميني القصة بالكامل. قالت انا ارملة واسمي هند وعندي بنت اسمها حنان او حنين عفوا. طبعا جلال هذا دخ ما هو مصدق الكلام اللي قاعد يسمع، كلام صراحة صدمة. اي زوج يكتشف ان زوجته اصلا هذه ما هي، ما هذا ما هو اسمها، وهي اصلا ما كانت مطلقة، هي ارملة وعندها بنت، وهالكلام بعد سنتين وتعلق فيها وصار بينهم شراكة وروحة وجية وحلم في المستقبل، بالنهاية طلع كل هذا وهم. مصدوم. قال فهميني فهميني، ليش ليش سويتي هذا؟ ليش من تحلى شخصية اختك؟ وبعدين ليش ما قلتي لي انك ارملة؟ يعني شنو المشكلة اذا انت ارملة او مطلقة؟ نفس الشيء. وليش ما قلتي لي عندك بنت؟ وين بنتك هذه؟ وين راحت؟ شنو السالفة؟ هذه هند او ناهد اللي من تحلى شخصية ناهد اختها، كانت عايشة في عام 1980 قبل كم سنة من لقائها في جلال في الكويت، وقبل لا تجي للكويت اساسا، ساكنة في مدينة درنة الليبية، مشهورة ومعروفة جدا، وتحديدا في قرية بوادي خبطة اللي في منطقة الفتائح، هذه تبعد عن درنة، منتصف درنة تقريبا 25 إلى 30 كيلومتر. ساكنة في قرية يا جماعة، القرية هذه يعني تعتبر من المناطق الطبيعية الخلابة في العالم. تقول لي ليش؟ أنا أقول لكم ليش. وادي خبطة هذا فيه جبال ووديان وفي عيون ينابيع ماي تصب في نهر، والنهر هذا يلتقي على الطرف الآخر منه، يلتقي في البحر، وبينهم لسان بري صغير جدا ما يتجاوز نص كيلومتر، يعني توقف على هالبر هذا يمينك نهر ماي حلو ويسارك بحر ماي مالح، منظر خلاب وتطوق حوالين هالموقع هذا الجبال وشلال صغير وشي ولا أروع. مالكم بالطويلة، هذه ناهد كانت متزوجة شاب وعايشة معاه في بيت أبوها بعد ما توفت أمها وأبوها. اسكنت في بيت أبوها مع شقيقتها اللي هي أساسا ناهد. الحين احنا نتكلم عن هند من تحت شخصية ناهد، كانت متزوجة وعندها بنت اللي هي حنين وعايشة مع شقيقتها في نفس البيت. زوجها إنسان في قمة الأخلاق وطيب، لكن في يوم الأيام تعرض للسقوط من أحد الوديان وصار في كسور في الظهر والحوض والرقبة وصار عاجز عن المشي. المهم تعبان وصحته كل ما لا تسوء، وكل يوم الثاني يطلع فيه مرض، كل يوم يعني تعرفون. فكان مقعد في البيت. ناهد كانت تموت بشيء اسمه حنين، حنين اللي هي بنتها عمرها 4 سنوات، ما ترضى عليها من الهوى الطاير، ولأنها تدري أن زوجها خلاص مستحيل أن بإمكانه أن أنهم يجيبون أولاد ثانيين، فما عندها إلا حنين. فصارت حنين كأنها حياتها كلها، هي اللي توديها المدرسة، هي اللي تجيبها في بداية المرحلة الحضانة وكذا، توديها وتجيبها وتحافظ عليها، وهي أبدا ما تفارق بنتها لا ليل ولا نهار. بنتها كانت عندها صديقة، صديقة هذه منو؟ جارتهم عندهم بنت بعمر حنين، فمرات يروحون إلى أماكن الحضانة أو أماكن يعني يلعبون فيها وكذا، دائما حنين مع البنت اللي هي بنت جارتهم، لأن أصلا ناهد ما عنده لها البنت وهذه تحتاج إلى أخوان خوات تلعب معها، فجارتهم هذه أصبحت كأنها أختها يعني بنفس العمر. وكانت دائما تروح ناهد تأخذ بنتها وتأخذ بنت جيرانهم مع أمها طبعا، ويتمشون يروحون ويردون، منها تنبسط حنين ومنها تشوف البنت تلاعبها. يوم الأيام حصلت مشكلة، قامت البنت بنت الجيران تضرب حنين، كل ما شافتها تضربه، وهذيك يعني كان جسدها شوي قوي وبإمكانها أنها تضرب. حنين من نوع البنات اللي تخاف، تعرفون في بعض الأولاد الصغار تمد إيدك عليه يضربك صراحة، يعطيك كفوف يعني يسوي لك جروح في الوجه، أبدا يعني شيطان. أما في بعضهم لا، مسكين يعني حتى لو يضرب أي ولد في عمره ما يرد عليه ولا كلمة. في أنواع، حنين من النوع اللي ما ترد أبدا، وهذه كل ما شافت حنين تضربها. يوم الأيام زعلت ناهد زعل، لأنها ما ترضى على حنين، وحنين كلها تبكي وكذا بسبة البنت هذه تضربها، مع أنها يعني دائما يروحون ويردون مع بعض. فقررت أنها تروح تكلم أم البنت. راحت لها قالت لها يا أم فلانة، بنتك ضربت بنتي، وأنا أحذرك مرة ثانية، علميها ربيها، أنتم مش متربين، أنتم مش محترمين، أنتم كذا. هذيك الأم طبعا ما سكتت لناهد، ردت عليها، صار بينهم شد وجذب بالكلام، وصار مدت إيد وتخاصموا وانقطعت العلاقة مرة واحدة بين ناهد وبين جارتها على سبة السالفة البنات الصغار اللي تضربون مع بعض. انقطت العلاقة وصارت حزازيات كل فترة وفترة، كل واحدة صارت أي حركة تبدر من الأخرى تعتقد أنها هي المقصودة، فبدأ الغل والحقد يعني يكبر في قلب ناهد. يوم الأيام قررت أن تنتقم من جارتها. إيش سوت؟ سوت لها كارثة، راحت تراقب بنت جارتها، إلى أن يوم الأيام شافتها تلعب برا عند الباب وأمها مشغولة داخل البيت، وتخطف البنت وتوديها إلى النهر النبع اللي أسولفكم عنه، الماء الحلو يلتقي في البحر في هالمكان هذا في وادي خبطة، وترميها في النهر. طبعا هي شيطانة تعرف النهر دائما اللي يعرف يسبح يعني ممكن يساعد نفسه في البحر، لكن في النهر اللي ما يعرف يسبح مستحيل انه يقدر ينقذ نفسه. فهي تبي تخلص علشان ما تطفح الجثة، خصوصا النهر دائما اللي غرق فيه الله يكفينا الشر تجذب المياه للأسفل، أما البحر الجثة ما تطول يعني فترة وتطفح مرة ثانية، وهذا شيء معروف يعني. وتروح وتأخذها وترميها في النهر والبنت تصرخ وتنتظرها إلى أن تأكدت أنها غرقت وماتت، اتركتها ورجعت البيت ولا كأنه صار شيء، ولا الدنيا مقلوبة عند الجيران يدورون على بنتهم وين راحت وين راحت وكذا. جت على طول عند ناهد الله يخليك ما شفت بنتي، قالت لها أنا أصلا لا أعرفك ولا تعرفين ولا بيننا كلام، جاي بعد دوري بنتك روحي دوريها شوفيها بالشارع ولا ما أدري وين. وراح ترجعت ذيك وتدور وتدور، اليوم الثاني بلغوا الشرطة، أهل القرية كلهم قاموا يفزعون معاها ويدورون ويدورون ما خلوا أحد. اشتبهوا منه؟ اشتبهوا في ناهد بعد 3-4 أيام، ويتم إلقاء القبض على ناهد. تعال يا ناهد، وين بنت الجيران؟ قالت أنا إيش علي وأنا شنو علاقتي في الموضوع؟ قالوا لا لا لا أصلاً هالجارة هذه أم البنت ما عندها خلاف مع أي شخص بهالدنيا غير كنتي. تذكرين لما صار كذا وصار بينكم ضرب ومشاكل وتدخل الجيران عشان يفصلون بينكم، أنت المشتبه الأول والأخير، تكلمي وين البنت وين البنت؟ قالت أنا ما أدري. المهم راحوا وجابوا بنتها حنين، اسألوا البنت حنين وين فلانة صديقتك هذه اللي هي الجارة، قالت أخذتها أمي حطت إيدها على فمها وخذتها راحت لجهة النهر، اعترفت على أمها. طبعا نهت خلاص، راحوا دوروا في النهر وفعلا بعد يومين ثلاثة اعثروا على جثة البنت داخل النهر، وفي اعتراف من حنين نفسها لأنها تعرف البنت وتعرف هذه صديقتها وتعرف أمها، يعني مستحيل أنها تكذب. الشيء الثاني الاشتباه واعتراف ناهد في القضية وتلبست خلاص، تم الحكم على ناهد بعد عدة مداولات وقامت تبدي أسفها وندمها، وأنا يعني دخلت في حالة هستيرية وزعلت على بنتي وكنت حاقدة على جارتي. المهم حكموا عليها بالسجن 15 سنة، حكم تم تخفيضه لأن كذلك راعوا وضعها، يعني زوجها مقعد مكسر وفي إعاقة شديدة وعندها بنت وأمها وأبوها متوفين وما عندها إلا أخت واحدة عندها في البيت. شافوا وضعها حكموا عليها 15 سنة، وطبعا المحكمة أكيد في أسباب دعتهم أن يخفضون الحكم من الإعدام والمؤبد إلى 15 سنة. ما لكم بالطويلة، السالفة والقصة إلى الآن ما بدت والصدمات قدام. ناهد بعد ما حكموا عليها 15 سنة أصيبت بحالة هستيرية وأصبحت مثل المجنونة بالسجن. فعلا أول يوم ثاني يوم تقطع بشعرها وتشمخ يعني تسوي جروح في وجهها بأظافرها وتقطع ملابسها، قالوا لا هذه استخفت خلاص، هذه فعلا انجنت، وودونها إلى مستشفى طب نفسي. المهم جلست هناك مهدئات مربطينها على السرير وكل شوي يعالجونها يعطونها الأوبر يعني بيشوفون ايش قصة هذه. قالوا يمكن زرع عقلها من الحكم وانها خلاص راح تفارق بنتها وهي ميتة على البنت بتشوفها وتطلبهم الله يخليكم تجيبوا بنتي، شلون تجيبون انت واحدة قاتلة وانت واحدة يعني حالتك النفسية ما هي مستقرة، فرفضوا يجيبوا لها بنتها، ادخلت في حالة من الجنون. المهم أول شهر ثاني شهر بدت حالتها تتحسن، قام الدكتور المشرف على حالتها وكتب تقرير إلى الجهات الأمنية أن ناهد أو عفوا هند نفسها هذه خلاص استقرت نفسيا وبإمكانكم أنكم تأخذونها ترجعونها للسجن. واحدة من الممرضات اللي صارت بينها وبين ناهد أو هند علاقة قالت لها ترى الدكتور كتب لك تقرير للجهات المختصة أن يأخذونك ويرجعونك للسجن لأن حالتك الصحية استقرت وأن أنت يعني بكامل قواتك العقلية. امسكت الممرضة قالت لها الله يخليك، أبي منك طلب. قالت لها شنو؟ قالت لها أبيك تجيبي لي ملابس ممرضة وأعطيك مبلغ محترم. فكرت الممرضة في الموضوع قالت لا خلاص أوكي بكرة أجيب لك لبس كامل، الشوز والبسطغم كامل علشان أبدا ولا حد ينتبه. قالت لا أوكي. قامت اتصلت على زوجها تعال وجيب لي فلوس. جاء زوجها المسكين ايش تبين بفلوس وانت يعني بيرحلونك الآن من المستشفى إلى السجن؟ قالت لا مالك شغل عطني بس الفلوس. خذت منها الفلوس واليوم الثاني جت الممرضة معها لبس ممرضة كامل، سلمتها الفلوس وخذت اللبس لبسته وقدرت أن تطلع من المستشفى وتعدي جميع البوابات ولا أحد انتبه. راحت البيت على طول طيارة، خذت إثباتات أختها بالكامل وعلى المطار وتطير وتروح من المطار في طرابلس إلى الكويت. وجت الكويت وتعرفت على جلال وتزوجها وقالت له القصة. طبعا جلال لما عرف القصة اللي أنا سردتها لكم خاف منها، قال أنت من صدقك؟ لا اسمك ناهد، اسمك هند الحقيقي. الشيء الثاني أنت ما أنت مطلقة، أنت أرملة وأنا متزوجك بعقد شرعي أن أنت مطلقة واسمك ناهد وأنت أصل يعني كل شيء حتى عقد الزواج اللي بيني وبينك هذا باطل. قالت له باطل قانونية لكن شرعا. قال لا لا لا لا لا. وبعدين أنت قاتلة وهاربة من سجن 15 سنة عليك حكم ومزورة مستحيل أعيش وياك. قال لها شوفي أنا ما أبي منك شيء، والله عطاك الصالون هذا ونجاحك هذا مصدر رزق لك، لكن أنا أبي أطلق وما أبي أرتبط فيك أبدا وانسيني وأنا هالموضوع هذا أبدا ولا كأني سمعته. الله يستر علي وعليك، فكيني من شرك. الرجل خاف، هذه مرة قوية قاتلة بنت وماخذة وشون هربت من المستشفى وماخذة جواز أختها لأن هي استغلت الشبه بينها وبين أختها وسافرت وجت للكويت ومتزوجة واحد. قالها تعالي تعالي تعالي، هذا النقطة أنا نسيتها أقول لكم إياها. قال شو تزوجتيني وزوج؟ قالت لا بعد سنة من هروبي زوجي توفى، لذلك أنا لما تعرفت عليك كنت فعلا زوجي على قيد الحياة، لكن بعدها بسنة أنا وافقت أني أتزوجك إذا أنت تذكر أنك سنة كاملة وأنت تلح علي، لكن أنا ما وافقت إلا بعد سنة من تعرفي عليك لأن زوجي فعلا توفى وأنا يعني أخذت العدة بيني وبين نفسي وتزوجتك. قال لا يبا مع السلامة ولا تشوف عيني، تركها ومشى طلقها. طبعا ما كشف قصة القضية اللي عليها وأصلا إيه داخلة في شخصية ثانية ويعني قال أنا ما لي شغل، هذه واحدة مجرمة والحمد لله إن بيني وبينها علاقة طيبة وما زعلتها يوم الأيام، كان يموت فيها. لكن الجمال اللي كان في باله انهار تماما لما عرف انها مجرمة وانها مزورة وشلون هربت وجت الكويت. قال لا لا لا فكيني فكيني فكيني مع السلامة. استقرت ناهد، والصالون بدأ من نجاح لنجاح، قامت تفتح فرع ثاني فرع ثالث، وما شاء الله الفلوس تهل عليها. بعد فترة شاب مصري تقدم لناهد، هذا يعمل مندوب لشركة بيع مستحضرات التجميل، وهذول يبيعون مستحضرات التجميل يبيعونها بالجملة على الصالونات والصيدليات وغيرها. فهي تعرفها من زمان، دائما كان هو اللي يورد لها لمحلاتها، وعرف انها مطلقة وتقدم لها، وافقت. لكن قالت له شوف، بشرط انك توافق على وضعي اللي انا فيه. قال لها شنو وضعك؟ طبعا هي تعلمت من الخطأ السابق لما كشفت لزوجها الكويتي انها مسوية جريمة وانها مطلوبة لتنفيذ حكم السجن 15 سنة. لا، هالمرة ايش قالت له؟ قالت له اسمع، انا اسم الحقيقي هند، وانا من تحل الصفة او شخصية اختي علشان اقدر فقط اطلع من ليبيا واجي اشتغل في الكويت. فأختي طبعا هي كذلك مطلقة وأنا مطلقة، فإحنا راح نتزوج على أساس الاسم بشكليا ناهد، لكن أنا بالحقيقة ترى اسمي هند. قال لها إيه ما في مشكلة. قالت لها ترى عندي بنت في ليبيا اسمها حنين، أنا لازم أجيبها وخليها تعيش عندي، فإذا أنتم موافق أنا ما عندي مشكلة على الزواج. قال لها ابدا، اللي انت عاوزاه انا حاضر. وفعلا تزوجوا واستقروا في الكويت، وما شاء الله خير من رب العالمين، والبنت شاطره ونجاحاتها كثيره وصالونها صار مشهور جدا. تواصلت مع عم حنين اللي هو اخو زوجها الله يرحمه، وقالت له القصة كاملة، وانها اصلا من تحلى شخصية اختها والامور طيبة وما حد مشتبه في قال لها الله يعينك بس لا حد يمسكك وبنتك موجودة عندي. قالت له زين، انا ابي اخذ بنتي حنين واطلعها برا ليبيا، ابيها تعيش عندي، شلون؟ قال لها والله انا ما ادري، انت خاف تجين يلقون القف عليك. قالت له لا تخاف، أنا أدخل في جواز أختي وأطلع عادي، وراح أرفع قضية أوكل محامي أن تخلي أنت وأنت بموافقتك طبعا تكون حنين في رعاية أختي، وأنا أصلا من تحلى شخصياتها يعني أقدر أخذها وأسافر فيها. قال لها أوكي، وفعلا سافرت مع زوجها المصري هذا إلى ليبيا ورفعت قضية بصفتها أن أخت هند، يعني أخت الخالة نفسها، وعطوه الحكم انه برعايتها لان اصلا تنازل العم لانه كان متفق انه ما عنده مانع، وفعلا وتاخذ بنتها حنين وترجع فيها للكويت. طبعا هي تدري ان بنتها هي السبب انها اعترفت وانها هي اللي فضحتها، لكن البنت كانت صغيره يعني ما تلام وهي تموت في بنتها. المهم رجعت البنت لها وعاشت معاها وجابت 4 أولاد من زوجها الجديد المصري. والكلام هذا كان إلى عام سنة 90 لما حصل غزو في 2/8/1990، اضطرت أنها تطلع مثلها مثل كثير من العائلات العربية اللي طلعوا كل واحد راح للبلد إلى أن تهدأ الأوضاع في الكويت. سافرت، طلعوا عن طريق الجوازات البرية من السعودية وصلوا للأردن، بعدين فكرت قالت لا أنا وين بروح؟ برجع ليبيا؟ لا، ما دام بنتي عندي انا بستقر في الاردن وعندها خير من رب العالمين. وبدت افتحت كذلك صالون هناك ومشت امورها طبيعي ابدا، ولا صار معاها اي شيء يختلف مثل وضعها في الكويت. راحت الايام وجدت الايام، والصدمات الحقيقيه في القصه الى الان ما جت. اسمعوا عندكم هالسالفه. بنتها لما كبرت وصار عمرها تقريب يعني في سن بداية الجامعة، قالت لي يما أنا بكمل دراستي. وين؟ قالت في مصر. قالت لها الله يوفقك، وعطتها الفلوس وراحت فعلا البنت وكملت دراستها. تعرفت على شاب ليبي في مصر، هذا الشاب ولد أحد رجال الأعمال المعروفين في طرابلس، وصار بينه وبين حنين علاقة حب وتفقع الزواج وفاتحت أمها في الموضوع والأم وافقت لما عرفت أن هذا شاب محترم من عائلة معروفة وعائلة يعني رجل أعمال وعنده خير من رب العالمين وطالب والبنت تحبه قالت أنا ما عندي مانع وفعلا تزوجت حنين من الشاب الليبي وبعد ما تخرجوا وراحوا واستقروا في ليبيا في طرابلس. حنين لما قعدت في طرابلس بدت المشاكل بينها وبين زوجها. أمها هذه ناهد ما ترضى على بنتها حنين أبدا، وهذيك البنت كل شوي متصلة على أمها، يا يما الحقيني، يا يما كذا، يا يما هذا زوجي قام يضربني، يا يما زوجي هذا تغير ما هو مثل الأول، خدعني، أنا أكرهه، أنا أبي أتطلق، أنا كذا أنا كذا. قالت له خلاص أنا جايتك وراح أتفاهم مع زوجك وتسافر من الأردن إلى ليبيا. إلى الآن وهي منتحلة خلاص أمورها طيبة وشخصية ثانية ولا حد بيشتبه فيها والأمور يعني ماشية بستر. راحت إلى ليبيا وتدخلت في موضوع المشاكل اللي بين بنتها وبين زوجها. طلع الولد ولد رجل أعمال هذا شيطان وقليل الأدب ومتغير وبدأ يتعاطى وسهرات، والبنت كان يعني كله يحتجزها في البيت وإذا تكلمت يضربها، والبنت عايشة معاه في جحيم. المهم لما شافت إن بنتها خلاص يعني ما هي قادرة تتحمل قالت ناهد، قالت حق زوجها طلقها، خلاص طلقها، خل ترجع معاي تعيش معاي. قال لها لا مستحيل، وإذا خذيتيها من البيت يا ويلك وراح أفضحك. وصدمت، تفضحني؟ ليش أنا شفيني عشان تفضحني؟ قال نعم، شوفي أمامك الآن 24 ساعة ولا ما تلومين إلا نفسك، تطلعين برا ليبيا، وإذا أخذتي بنتك هذه ترى بعملك فضيحة. هذه ما فهمت، هذا شي يقصد يفضحني على شنو؟ هذا شنو يعرف؟ مستحيل يعرف شيء يعني. وناهد عندها بلاوي تاريخها يعني كله تزوير ومطلوبة لكن ما حد يدري عنها يعني، وهذا يقول لها أنا أفضحك. فعلا بعد 24 ساعة، والكلام هذا كان في عام 2000، يعني الكلام هذا بعد 20 سنة من الهروب من تنفيذ الحكم لما هربت من المستشفى عام 80، وكان بنتها حنين عمرها 4 سنوات. الآن حنين عمرها 24 سنة، 20 سنة من الهروب إلا 3 أسابيع. تدرون يعني شنو؟ يعني لو إنها منتظرة 3 أسابيع كان حكم السجن اللي عليها سقط بالتقادم. هذا عندهم قانون كذي أن تهرب 20 سنة يسقط الحكم. هي لا، راحت حق بنتها عشان تحل مشكلتها مع زوجها بعد 20 سنة إلا 3 أسابيع. اليوم الثاني نفذ زوج بنتها التهديد. طلع الولد شنو يعرف؟ الولد طلع يعرف قصة ناهد لما قتلت البنت اللي ضربت بنتها حنين قبل 20 سنة، وأنها مطلوبة للسجن بتنفيذ حكم السجن 15 سنة. إيش درى اللي مبلغته حنين؟ حنين بعد ما صار زوجها وهي تحبه وارتاحت له قامت تسولف له وتفضفض له وتبطل جربه وتقول له ترى أمي، ترى قبل 20 سنة، ترى أمي ما اسمها ناهد، أمي اسمها هند، من تحلى شخصية خالتي، وأمي هربانة من السجن، وإن تدري أن أمي لما كشفوها لما قتلت صديقتي وأنا صغيرة ترى أنا اللي بلغت لأني كنت صغيرة وكذا. الحين إيه افضحت أمها مرة ثانية، يعني أول مرة إيه اللي افضحت أمها، المرة الثانية افضحت أمها عند زوجها اللي استغل الخلاف اللي بينهم وراح بلغ على عمتها أم زوجته، أو يلقون القبض على ناهد ويكتشفون إنها أصلاً ما هي ناهد، هي هند الهربانة من السجن. وصارت سالفة شو السالفة بعد؟ في أكثر من السالفة اللي الماكسة اللي سوتها بنت إيه؟ لما ألقوا القبض على ناهد أو هند الحقيقية، أنا أدري راح تعقدون ناهد وهند، إيه أساسا هند لكن من تحت شخصية ناهد، لكن لما ألقوا القبض عليها قالوا لها الحين أنت صار لك 20 سنة مختفية إلا 3 أسابيع، هربتي من ليبيا بجواز أختك وإثباتاتها ورحت للكويت وتزوجتي كويتي وتطلقتي منه وتزوجتي مصري هذا اللي معاك الحين وعندك منه 4 أولاد. قالت إيه نعم صح. قالوا لها زين أختك وين؟ نبي ناهد الحقيقية وين؟ قالت ها؟ أختي ما فيها شيء وموجودة داخل ليبيا. قالوا صح موجودة داخل ليبيا جسديا لكن في إثباتاتها مسافرة اللي هي أنت صح؟ قالت يعني قالوا نبي إهي نفسها وين؟ نبي نخضعها للتحقيق. شلون كنتي أنت مستخدمة إثباتاتها لمدة 20 سنة ومتزوجة مرتين باسم أختك؟ وين أختك؟ إحنا دورنا عليها ما لقيناها. يدورون. تكلم يا هند وين ناهد الحقيقية؟ وتبطل جربة بعد ما ضغطوا عليها يعني جلدوها جلد. أخذوا عندكم الصدمة الثانية لما تم اكتشاف أن ناهد إيه اللي اقتلت البنت الصغيرة. شلون اكتشفوها؟ شلون حققوا مع بنتها حنين؟ بنتها صغيرة، مو معقولة الشرطة رايحين حق حنين وسائلينها وقالت أن أمي هي اللي مسكت صديقتي وحطت إيدها على فمها وخذتها للنهر وغرقتها. مو معقولة. زين منو اللي دلهم على حنين؟ اطلعت اخت هند اللي هي ناهد الحقيقيه اللي كانت مطلقه وساكنه معاها في نفس بيت ابوها، هي اللي بلغت الشرطه قالت لهم اسالوا بنتها لان بنتها قالت لي ان هند هي اللي اقتلت صديقتها. فهم جو فعلا وسالوا حنين، قالت اي نعم امي اللي خذت صديقتي وحطت ايدها على فمها ورمتها في النهر. وهني انفضحت هند، لكن لما هربت شوت اكتشفت من اللي مبلغ عنها اختها. وليش بلغت؟ لانها كانت طمعانه في بيت ابوها تبي تخلص من هند وبنتها تروح عند عمها وزوجها اصلا تعبان ومريض وتقدر تطرد باي لحظه ويصبح بيت ابوهم لها. فهذه هند عرفت الموضوع لما سجنت، سوت نفسها مجنونة ودوها مستشفى طب نفسي، قدرت انها تهرب، رجعت الى بيتهم على طول، راحت اقتلت اختها ودفنتها داخل البيت وسرقت كل اثباتاتها وسافرت بشخصية اختها. يخرب بيتك يا هند، طلعت مجرمة مو طبيعية. هذا من حظ الكويت اللي انحاش منها لما اكتشف هي اللي زلت. مالكم بالطويلة، تم إلقاء القبض على هند الحقيقية عشان ينفذون عليها حكم السجن 15 سنة، بالإضافة إلى أن اتهموها بقتل شقيقتها واعترفت واعثروا على الجثة فعلا مدفونة داخل البيت، وحكموا عليها الحكم الثاني بالإعدام، بالإضافة إلى تهمة التزوير وانتحال شخصية أخرى وقصة طويلة عجيبة. تقول لي الحين يا أبو طلال زين وزوجها المصري؟ أطلقوا صراحة ما لهم شغل فيه، لكن زوجها المصري على طول تخلى عنها ورجع خذ كل ما تملك وخذ عياله وراح فيهم إلى مصر، عاش بفلوس هند ملك. وهذه كانت نهاية سالفتنا، وفمان الله، مع السلامة.